أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إلهي أحسن الله لا إله إلا يقول الله لنبيه ألم ترى إلى الذين تولوا يعني ألم تعلم. وينتهي علمك إلى هؤلاء الذين تولوا قوما غضب الله عليهم تولوهم بالمناصرة والمعاونة والصداقة والمحبة. والذين غضب الله عليهم هم اليهود والذين تولوهم هم المنافقون. المنافقون يتولون الكفار يصانعونهم ويصادقونهم ضد المسلمين. غيرها قلنا سبحان الله قال فعجبتم إن كان النبي من الأنبياء ليقتله القمل. قلنا سبحان الله قال فعجبتم إن كانوا ليفرحون بالبلاء كما تفرحون بالرخاء. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن حسين ابن عبد الرحمن عن حسين ابن عبد الرحمن قال سمعت أبا عبيدة ابن حذيفة يحدث عن عمته قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة نعوده فإذا سقاء معلقة. السقاء هو الشيء الذي يوضع فيه الماء ليشرب من شدة ما يقطر ماؤها عليه من شدة ما يجد من الحمى. فقلنا لو دعوت الله أن يرفع عنك قالت فقال إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قالت عائشة ما رأيت أشد وجعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن جميل حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت ما رأيت الوجع أشد على أحد ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ابن الهيعة حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشدد عليه إذا مرض حتى إنه لربما مكث 15 لا ينام وكان يأخذ عرق الكلية وهو الخاصرة. فقلنا يا رسول الله لو دعوت الله فيكشف عنك قال إن معشر الأنبياء يشدد علينا الوجع ليكفر عنا. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي وأبو خيثمة وغيرهما قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب عن أبي سعيد الخدري قال قلت يا رسول الله رأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ قال كفارات. قال أبي بن كعب يا رسول الله وإن قلت قال شوكة فما فوقها. قال فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت في ألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال فما باشر رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات. حدثنا عبيد الله بن عمر الجشمي، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا حجاج الصواب، حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أم المسيب أبو الزبير شك وهي تزفزف، فقال ما لك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. تزفزف يعني ترتعد من شدة الحمى والمرض، ترتعد وتتحرك بشدة ترجف. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله بن مبارك، أخبرنا من الهيعة، حدثني يزيد أن أبا الخير حدثه أنه سمع عقبة بن عامر الجهني يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الرب اختموا له على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. حدثنا ابن جميل، حدثنا عبد الله، حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتلى الله العبد بالسقم أرسل إليه ملكين قال اسمعا ما يقول عبدي هذا لعواده، فإن حمد الله وأثنى عليه خيرا بلغ ذلك عنه، فيقول الله إن لعبدي هذا علي، إن أنا توفيته أدخله الجنة، وإن أنا رفعته أن أبدل له لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأغفر له. حدثنا أحمد بن جميل، حدثنا عبد الله، حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي هريرة قال إذا مرض العبد المسلم يقال لصاحب اليمين اكتب على عبدي صالح ما كان يعمل، ويقال لصاحب الشمال اقضي عن عبدي ما كان في وثاقي. فقال رجل عند أبي هريرة يا ليتني لا أزال ضاجعا، فقال أبو هريرة كره العبد الخطايا. حدثنا ابن جميل، حدثنا عبد الله بن مبارك، حدثنا شعبة عن الحكم عن ربيع بن عميلة قال شعبة قلت أسمعته منه؟ قال حدثني هلال بن يساف أو بعض أصحابنا عنه. قال كنا قعودا عند عمار بن ياسر فذكروا الأوجاع، فقال أعرابي ما اشتكيت قط. قال عمار ما أنت منا أو لست منا، إن المسلم ليبتلى ببلاء فتحط عنه ذنوبه كما يحط الورق من الشجر، وإن الكافر أو قال الفاجر شعب شك يبتلى ببلاء فمثله مثل بعير أطلق فلم يدري لما أطلق وعقل فلم يدري لما عقل. حدثنا ابن جميل، حدثنا عبد الله، حدثنا المسعودي، حدثنا جامع بن شداد عن تميم بن سلمة قال أبو معمر الأزدي كنا إذا سمعنا من ابن مسعود شيئا نكرهه سكتنا حتى يفسره لنا، فقال لنا ذات يوم ألا إن السقم لا يكتب له أجر، فساءنا ذلك وكابر علينا. قال وقال ولكن يكفر به الخطايا. قال فسرنا ذلك وأعجبنا. حدثنا ابن جميل، حدثنا عبد الله، أخبرنا إسماعيل بن عياش، حدثنا أبو سلمة الخمصي عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال إن العبد لا يمرض المرض ما له عند الله من خير، فقد كره الله بعض ما سلف من خطايا فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من خشية الله تعالى. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، أي وإذا وافق سؤالكم محلة فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن، فتسألون عن آية أشكلت أو حكم خفي وجه عليكم في وقت يمكن فيه نزول الوحي من السماء تبد لكم، أي تبين لكم وتظهر، وإلا فاسكتوا عما سكت الله عنه، عفى الله عنها أي سكت معافيا لعباده منها، فكل ما سكت الله عنه هو مما أباحه وعفى عنه. والله غفور حليم، أي لم يزل بالمغفرة موصوفا وبالحلم والإحسان معروفا، فتعرضوا لمغفرته وإحسانه واطلبوه من رحمته ورضوانه. وهذه المسائل التي نهيتم عنها قد سألها قوم من قبلكم، أي جنسها وشبهها، سؤال تعنث لا استرشاد، فلما بينت لهم وجاءتهم أصبحوا بها كافرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحله الله، وجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله. فقال: ما جعل الله من بحيرة، وهي ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة، ولا سائبة، وهي ناقة أو بقرة أو شاة إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل. وبعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة، ولا حام أن يجعل أي جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان، وإنما ذلك افتراء على الله وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم. ولهذا قال: ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. فلا نقل فيها ولا عقل، وما هذا؟ فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم. فإذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عنه فلم يقبلوا، وقالوا: حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين، ولو كان غير سديد، ولا دينا ينجي من عذاب الله، ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفة ودراية لهان الأمر، ولكن آباءهم لا يعقلون شيئا، أي ليس عندهم من المعقول شيء ولا من العلم والهدى شيء. فتبا لمن قلد من لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح، وترك اتباع ما أنزل الله واتباع رسله الذي يملأ القلوب علما وإيمانا وهدى وإيقانا. نعم. يعني السؤال في زمن التشريع فقط منكوح الآية. لا شك أنه في التشريع أشد، لأنه جاء في الحديث: أعظم المسلمين في المسلمين جوما من سأل عن شيء لم يحرم عليه فحرم من أجل مسألة. أما الآن هذا مأمون، ولكن هذا لا يسوغ أيضا التكلف والتعنت في الأسئلة والسؤال عما لا يعني، وفرض الوقائع الشاذة والنادرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.